القرآن كلام الله حقيقة، والقرآن كلام الله حقيقة لا شك في ذلك. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول الله تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا ومده سبعة أبحر معه، فكتبت بها كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا. وقال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا، وقال الله تعالى: إن من أمري كذا ومن أمري كذا، لا نفد ما في البحور وتكسرت الأقلام. وصدق الله تعالى إذ يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الرابع عشر: محبة الله. جاء في الكتاب والسنة أن الله تعالى يحب أفعالا معينة كما يحب كلاما معينا، ويحب بعض خلقه الذين اتصفوا بصفات خاصة بينها، وما أخبرنا بذلك إلا لكي نبادر إلى الاتصاف بما يحبه الله من الأخلاق والقيام بالأعمال التي يحبها والإكثار من ذكر الكلام الذي يحبه، وبذلك يحبنا سبحانه وتعالى. والله تعالى يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، ويحب المحسنين، والله يحب المحسنين، ويحب التوابين والمتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب الصابرين، والله يحب الصابرين، ويحب العادلين، إن الله يحب المنقسطين، ويحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وجمع الأعمال والأخلاق والأقوال التي يحبها الله هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتصف به عليه السلام. ولذا فقد بين الله في آية جامعة أن السبيل إلى محبته هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الخامس عشر والسادس عشر: كراهة الله وبغضه. هناك أعمال لا يحبها الله بل يكرهها ويبغضها، وكراهيته وبغضه سبحانه حق على وجه يليق بذاته الكريمة. من هذه الأعمال الفساد، والله لا يحب الفساد، ولذا فإنه والله لا يحب المفسدين. وجاء في النصوص أنه لا يحب الكافرين والظالمين والمسرفين والمستكبرين والمعتدين والخائنين والفرحين، ولا يحب كل مختار فخور وكفار وأثيم وخوان أثيم. وفي القرآن: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وسبق ذكر الحديث الذي فيه: ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وعن البراء بن عازب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. السابع عشر: رؤية الله تعالى. لا يرى الله في الدنيا. وقد طمع موسى في رؤية الله فأخبره ربه أنه لن يراه في الدنيا ولا يستطيع ذلك، بل الجبل القوي الصلد لا يطيق ذلك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقد اختلف العلماء في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه حين عرج به إلى السماء، وصحيح أنه لم ير ربه في المعراج. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ومن زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر مختلف، فإن العباد يخلقون خلقا جديدا. ألا ترى أن الشمس تدنو من رؤوس الناس في يوم القيامة حتى لا يكون بينها وبينهم إلا ميل واحد، ومع ذلك فلا يذوبون ولا ينصهرون. ألا ترى أن الناس بعد البعث والنشور غير قادرين للموت؟ بل يدخل الكفار النار كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أما الموت فلا. نعم، في يوم القيامة يطيق المؤمنون رؤية ربهم، بل إن أعظم نعيم يعطاه العباد في الجنة هو النظر إلى وجه ربهم العظيم الكريم سبحانه. هذا النعيم العظيم يحرمه الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما الذين اصطفاهم الله وحسن وجوههم فلا يحجبون، وجوه يومئذ ناضرة. وهؤلاء هم الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وهذا النظر إلى وجهه الكريم هو الزيادة التي وعد بها المؤمنون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهو المزيد المذكور في هذه الآية، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد جاءت الأحاديث المتواترة مصرحة بذلك غاية التصريح. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. 18. علم الله تعالى. ونعلم أن الله سبحانه متصف بصفة العلم، وقد سمى نفسه سبحانه بعدة أسماء تفيد هذه الصفة، منها العليم إنه هو السميع العليم، ومنها الخبير واختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون، ومنها الحكيم واختص بأن يعلم دقائق الأوصاف، ومنها الشهيد ويختص بأن يعلم الغائب والحاضر ومعناه أنه لا يغيب عنه شيء، ومنها الحافظ ويختص بأنه لا ينسى ما علم، ومنها المحصي ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النور واشتداد الريح وتساقط الأوراق، فيعلم عند ذلك عدد أجزاء الحركات في كل ورقة. علمه تعالى شامل للكليات والجزئيات. زعم الفلاسفة أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وكذبوا في قولهم. فعلم الله محيط شامل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم كل حركة في بر أو بحر، فما من ورقة تسقط من شجرة أو حبة تندثر في الجمال أو نبتة صغيرة تشق الأرض أو نبتة تيبس أو تموت إلا وعلم الله محيط بها، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الأعداد التي لا حصر لها من الدواب لا يخفى على الله منها شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وليس من شيء يصل إلى الأرض أو يصعد من الأرض إلى السماء إلا وقد أحاط الله به علما، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وهذا الإنسان لا يخفى على الله منه شيء، فعلم الله به محيط، يعلم أعماله البادية الظاهرة، يعلم ما استكن في أعماق نفسه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو علم محيط بالجزئيات من أمور الإنسان، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وانظر إلى هذا العلم الذي لا تفلت منه الذرة الصغيرة، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في سهرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لقد استوى في علم الله السر والعلانية والصغير والكبير والغيب والشهادة، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب وشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وصدق الله تعالى إذ يقول: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 19. حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وهو حي سبحانه حياة أزلية، هو الحي لا إله إلا هو، وحياته منافية لحياة الأحياء من الخلق، فكلهم يموت ويفنى ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومن كان كذلك فهو الذي يستحق أن يعتمد عليه ويتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو قيوم سبحانه، فهو قيوم بنفسه مقيم لغيره، وجميع المخلوقات مفتقرة إليه ولا قوام لها بدونه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. جمعه سبحانه بين هذين الاسمين، وقد جمع سبحانه في أكثر من آية بين هذين الاسمين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من تمام حياته وقيوميته. ومن تمام حياته وقيوميته سبحانه أنه لا ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة أوائل النوم، والسنة والنوم نقص يتنزه الخالق عنهما. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. تمجيده تعالى بذكر حياته وقيوميته. وقد مجد نفسه سبحانه بوصف نفسه بالحياة والقيومية كما سبق في النصوص التي ذكرناها. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمجد ربه بذكر هذه الصفات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. 21 و22 سمعه وبصره سبحانه وتعالى. وهاتان الصفتان ثابتتان لله تعالى بنص القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ذلك بأن الله يولج الليل في النار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. عظم سمع الله وبصره. يقول تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه. وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو يسمع ويرى الصالحين فيثيبهم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وهو سبحانه يرى الطالحين فيجزيهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. تقول عائشة رضي الله عنها مبينة سعة سمع الله: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. جهل المشركين بنفاذ سمع الله. قال البخاري في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت الكعبة ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، كثيرة الشحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنذر الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. المطلب الثالث: أسماء الله الحسنى. لله تعالى أسماء كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، منها ما ذكره الله في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واحد عدد أسمائه. ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. هذا الحديث يدل على أن لله سبحانه عددا محدودا من الأسماء، وقد نص على أنها 99، ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وجاء في ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه سبحانه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والإشكال في هذا الحديث أنه يدل على أن من أسماء الله تعالى أسماء لم ينزلها في كتابه، بل اختص بها بعض عباده أو اختص بها نفسه فلم يعرف أحدا من خلقه، بينما حديث أبي هريرة يدل على أن أسماء الله 99 كلها منزلة معروفة بدلالة قوله من أحصاها، فالإحصاء لها لا يمكن ما لم تكن منزلة معروفة معلومة. ومن هذا ينتج أن ما استأثر الله بعلمه أو اختص به بعض خلقه غير 99. والحق الذي ينبغي أن يصار إليه أن عدد الأسماء التي عرفنا الله إياها في كتابه أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم 99 لا تزيد، لنص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا العدد ولقوله من أحصاها، وأن ما زاد على هذه 99 فهو مما لا نعرفه لأنه من مكنون علم الله أو مما اختص الله به بعض خلقه، وإلا فما فائدة تحديد عدد أسماء الله 99؟ 2. تحديد أسماء الله الحسنى. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسماء الله تعالى المنزلة التي يمكننا معرفتها وإحصاؤها 99 أسماء، ولم يرد حديث صحيح يسرد هذه الأسماء سردا لا يترك مجالا للخلاف في تحديدها، بل وردت هذه الأسماء متفرقة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تذكر الآية الاسم والاسمين أو أكثر، أو تختم الآية بواحد أو أكثر، وقد تسرد الآيات جملة من هذه الأسماء. وقد أني العلماء بجمع أسماء الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما عنوا بتفسيرها وشرحها. القرطبي له كتاب معاني أسماء الله الحسنى، وقد سردها ابن جرير الطبري وأبو بكر بن العربي وابن حجر العسقلاني وغيرهم. وقد اتفق العلماء في عد جملة كبيرة من أسماء الله تعالى واختلفوا في جملة قليلة، فبعضهم عدها من أسمائه تعالى ومنهم من نزع في ذلك. والسبب في هذا الخلاف أن بعض العلماء ظن أن كل ما أطلقه القرآن على الله سبحانه يجوز عده اسماء ويجوز إطلاقه مجردا على الله تعالى. فأبو بكر بن عربي عد في أسمائه رابع ثلاثة والسادس خمسة، أخذا من قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. كما عاد في أسمائه الفاعل والزارع أخذا من قوله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، ومن قوله أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. والحق أن هذه ليست أسماء لله تعالى، بمعنى أنه لا يطلق على الله تعالى رابع ثلاثة والسادس خمسة والفاعل والزارع. وقد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة، وهو فيما سقط فيه منح وكمال، ولكن لا يجوز أن يشتق لله تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سقط فيها من الآيات، كقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله ومكر ومكر الله، قوله نسوا الله فنسيهم، وقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فلا يطلق على الله مخادع ماكر الناس المستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق. وقد أخطأ الذين عدوا ذلك من أسمائه الحسنى خطأ كبيرا، لأن الخداع والمكر يكون مدحا ويكون ذما، فلا يجوز أن يطلق على الله إلا مقيدا بما يزيل الاحتمال المذموم منه كما ورد مقيدا في الآيات. ومن أجل ذلك لم يرد في أسمائه تعالى المتكلم المريد الفاعل الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، ولو جاز أن يشتق لله من أفعاله أسماء مثل الماكر المخادع بحجة إطلاق أفعالها في القرآن على الله، لجاز أن يجعل من أسمائه الداعي والآتي والجائي والذاهب والقادم والناسي والقاسم والساخط والغضبان واللعين وغير ذلك من تلك التي أطلق القرآن أفعالها على نفسه. فالله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، والمجازات على ذلك تعد حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق؟ ومن أسماء الله تعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإنه إذا أطلق وحده أوهم نقصا، فمن ذلك المانع الضار القابض المذل الخافض، فلا تطلق على الله منفردة بل يجب قرنها بما يقابلها، فيقال المعطي المانع الضار النافع القابض الباسط المعز المذل الخافض الرافع، ومن ذلك المنتقم لم يأتي في القرآن إلا مضافا إلى ذو كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، أو مقيدا بالمجرمين إنا من المجرمين منتقمون. ثلاثة، الاسم الأعظم. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أن لله اسما أعظم له مميزات عن بقية أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. من هذه الأحاديث واحد عن بريدة الأسلمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، رواه الترمذي وأبو داود. اثنان، وعن أنس قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي. ثلاثة، وفي سنن ابن ماجة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث في البقرة وآل عمران وطه، أخرج ابن ماجة والطحاوي في مشكل الأثار وابن معين في التاريخ والعلل وغيرهم. أربعة، وقد ورد تحديد آيتي البقرة وآل عمران اللتين ورد فيهما اسم الله الأعظم، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والذي يظهر من المقارنة بين النصوص التي ورد في اسم الله الأعظم أنه الله، فهذا الاسم هو الاسم الوحيد الذي يوجد في جميع النصوص التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن اسم الله الأعظم ورد فيها. فإما يرجح أن الله هو الاسم الأعظم أنه تكرر في القرآن 97,600 حسب إحصاء معجم المفارس، ورد بلفظ اللهم 5 مرات في حين أن اسما آخر مما يختص به الله تعالى وهو الرحمن لم يرد ذكره إلا 57 مرة، ويرجح أيضا ما تضمنه هذا الاسم من المعاني العظيمة الكثيرة. أربعة، وجوب الإيمان بأسمائه. وقد اتفق السلف الصالح على أنه يجب الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، فمثلا اسم الله القدير يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. خمسة، كيف يحصل المسلم أسماء الله الحسنى؟ ورد في الحديث الترغيب بإحصاء أسماء الله الحسنى، فقد وعد من أحصاها بدخول الجنة، واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها. قال الخطابي يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوي فيها بمعنى أن لا يختصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب، وهذا الوجه الذي اختاره البخاري، فقد فسر الإحصاء بالحفظ وذلك لورود رواية أخرى فيها من حفظها. ثانيها، المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجبها، فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذلك سائر الأسماء. ثالثها، المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، وقيل أحصاها عمل بها، فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعا على مقتضى الحكمة. وقال ابن بطال طريق العمل بها واحد، ما يسوغ الابتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، يعني فيما يقوم به. اثنان، وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. 3- وما كان فيها معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة. 4- وما كان فيها معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة. والظاهر أن معنى إحصائها حفظها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في صفة المراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. 6- سرد أسماء الله تعالى. ولعل ابن حجر العسقلاني قد قارب الصواب عندما عل 99 اسما أخذا إياها من القرآن الكريم، وبذلك يوافق حديث أبي هريرة في عددها، ونحن نسوقها كما سردها: الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم الغني الكريم العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى النصير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرؤوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب الحفي الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ الأحد الصمد المليك المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات سريع الحساب فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام. 7- خواص أسماء الله الحسنى. ذكر الشيخ حسن البنا في كتابه العقائد أن بعض الناس يذكر لكل اسم من أسماء الله تعالى خواص وأسرارا تتعلق به على إفاضة فيها أو إيجاز، وقد يغري بعض الناس فيتجاوز هذا القدر إلى زعم أن لكل اسم خادما روحانيا يخدم من يواظب على ذكر به. ويذكر أن بعض الناس يدعي أن اسم الله الأعظم سر من الأسرار يمنح لبعض الأفراد فيفتحون به المغلقات ويخرقون به العادات ويكون لهم به من الخواص ما ليس لغيرهم من الناس. وهؤلاء الذين أشار إليهم الشيخ قالوا بغير علم ونتخذ بأمور لم يأتي بها نص صحيح من كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان كذلك فالاعتبار له ولا حجة فيه، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الأقوال والادعاءات فتحت الباب للخرافة، فبذلت الجهود وضعت الساعات في سبل خاطئة، فحصل من ذلك ضلال كبير. والفضيلة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لاسم الله الأعظم أنه إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. 8- فائدة العلم بهذه الأسماء. أما الفوائد الحقيقية التي يجنيها المسلم من هذه المعرفة بأسماء الله وصفاته فيمكن أن نجزها في عدة أمور: 1- التعرف على الله سبحانه وتعالى، فأسماء الله وصفاته هي أعظم وسيلة تعرفنا بربنا سبحانه وتعالى، وبدون ذلك سيبقى الإيمان بالله فكرة غامضة لا تعطي ثمارا طيبة، وقد فصلنا القول في صفاته وأسمائه فيما سبق، ولله الحمد والمنة. 2- تمجيده والثناء عليه بأسمائه وصفاته، وتمجيد الله بأسمائه وصفاته أعظم ما نمجد الله به ونثني عليه به، وهو من أعظم الذكر الذي أمرنا به في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. 3- دعاؤه بأسمائه وصفاته كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة أن واحدا من الصحابة دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. 4- زيادة الإيمان، فكلما علم العبد شيئا عن الله وصفاته ازداد إيمانا. 5- الشعور بالقوة والثبات، لأن العبد يركن إلى القوي القادر الغالب. 6- تعليق القلب بالله، فالذي يعلم أن الرزق من عند الله يطلب منه الرزق، والذي يعلم أن الله جبار يخاف منه، والذي يعلم أن الله عليم يراقبه، وهكذا. 7- الأجر العظيم الذي نحصله من وراء هذه المعرفة، فتعلم هذه الأسماء والصفات أشرف ما يمكن أن يدرس، وتعلمها وتعليمها خير عمل يقام به. نماذج من تمجيد الرسول عليه السلام لربه وثنائه عليه ودعائه له. أحب أن نسوق نماذج من الكلام النبوي فيه تمجيد وثناء وحمد الله بأسمائه وصفاته ودعاء له بها علاوة على ما تقدم. 1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكها أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي. اثنان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد من السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مهني على ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثلاثة عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام وأنت السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. خمسة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وفي وجه آخر أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ستة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. المطلب الرابع المنهج الذي تفهم صفات الله في ضوئه. ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن القرآن العظيم دل على أن مبحث الصفات يرتكز على ثلاثة أسس من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الصالح ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. وذكر أن كل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم. الأساس الأول تنزيه جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال. الأساس الثاني هو الإيمان بما وصف الله به نفسه لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله أأنتم أعلم أم الله والإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ضلال الذين أخذوا بأحد هذين الأصلين دون الآخر. وقد حمل الشيخ رحمه الله تعالى على من أخل بأحد هذين الأصلين وعد من نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه بأنه متنطع بين يدي رب السماوات والأرض وعد فعل هذا النافي عن الله ما أثبته لنفسه متجرئا على الله جرأة عظيمة. وعد الشيخ هذا ضلالا ليس بعده ضلال لأن هذا النافي عمد إلى ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال والجلال فتقدم هذا الجاهل المسكين بين يدي جبار السماوات والأرض قائلا هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك ويلزمه من النقص كذا فأنا أؤوله وأنفيه وآتي بدله من تلقاء نفسي من غير أن يسند فيما ذهب إليه إلى كتاب ولا سنة. ومثله في الضلال ذلك الذي أثبت صفاته الله تبارك وتعالى ولكنه شبه صفات الباري بصفات خلقه. والمفلح الناجي السائر على الصراط المستقيم هو الذي آمن بهذين الأصلين ولم يفرق بينهما آمن بما أثبته الله لنفسه من الصفات ونزهه في الوقت نفسه عن أن تشبه صفاته صفات خلقه فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. دلت على هذا الأصل آية من كتاب الله وقد دل على هذين الأصلين آية من كتاب الله هي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحق يثبت في هذه الآية لنفسه السمع والبصر في الوقت الذي يقرر فيه أنه ليس كمثله شيء وفي هذه إشارة واضحة إلى أنه لا يجوز للخلق أن ينفوا عن الله سمعه وبصره بدعوى أن المخلوقات الحديثة تملك سمعا وأبصارا وأن إثبات السمع والبصر لله يؤدي إلى تشبيه الله مخلوقاته. إن المعنى الذي تدل عليه الآية أن الله يتصف بالسمع والبصر وسمع الله وبصره لا يشبه شيء من أسماع المخلوقات وأبصارها فسمع الله وبصره يليقان بجلال الله وكماله وأسماع المخلوقات وأبصارها تناسب حالهم فلا تشابه بين صفات الله وصفات المخلوقات. والأساس الثالث الذي ترتكز عليه مباحث الصفات كما يقول الشيخ الشنقيطي قطع الأطماع عن إدراك حقيقة الكيفية لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فقوله يحيطون فعل مضارع والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن. وقد حرر علماء البلاغة في بحث الاستعارة التبعيات أنه ينحل عن مصدر وزمن ونسبة فالمصدر كامل في مفهومه إجماعا فيحيطون تكمل في مفهومه الإحاطة، فتسلط النفي على المصدر الكامل في الفعل ويكون معه كالنكرة المبنية على الفتح، فيصير بمعنى لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض. فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها، فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين. وهذا الذي ذكره الشيخ العلامة من استحالة معرفة كيفية الله أو صفاته منطق سليم، لأن العقل الإنساني مهما بلغ من الذكاء وقوة الإدراك قاصر غاية القصور وعاجز لهذا العجز عن معرفة حقائق الأشياء. إن الإنسان عاجز عن معرفة حقيقة الروح التي تتردد بين شميه، وعاجز عن معرفة حقيقة الضوء الذي هو من أظهر الأشياء، وعاجز عن إدراك حقيقة المادة وحقيقة الذرات التي تتألف منها المادة، فكيف يطمح إلى معرفة حقيقة الذات والصفات الإلهية؟ المنحرفون عن المنهج السليم وأسباب انحرافهم. والانحراف عن المنهج السليم في أسماء الله تعالى وصفاته قد جاء من الإخلال بأصل من الأصول الثلاثة التي ذكرناها. ونستطيع أن نقسم انحراف الناس قديما وحديثا في أسماء الله وصفاته إلى ثلاثة أقسام. أولا انحراف المشركين. وانحراف المشركين ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد، فالمشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان. ومن إلحادهم تكذيبهم بجملة من أسماء الله تعالى كتكذيبهم باسم الرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. ويدخل في زمرة هؤلاء الذين يصفون الله بصفات النقص كقول خبثاء اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ثانيا انحراف المشبهة. وهؤلاء أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، ولكنهم لم ينزهوا الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، فعمروا من الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عجزها، ولم يعملوا صدرها، إذا أعملوا صدرها لعلموا أن الله لا يشبهه شيء، ولم اجترأوا على أن يقولوا قولتهم التي تخشعر لهولها الأبدان وتضطرب لها القلوب، إن لله يدا وبصرا وسمعا كيدنا وسمعنا وبصرنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء جعلوا معبودهم كالأصنام، ولهذا قال علماء السلف المشبه يعبد وثنى، وقد كفروا بما قالت مهدي وخرجوا عن الملة. ومن هؤلاء داود الجواربي وهشام بن الحكم الرافضي، وهذان الفريقان إلحادهما متقابل، فالأولون من المشركين جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووا به، والمشبهة جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها، تعالى الله وتقدس عن إفكهم وضلالهم. ثالثا انحراف النفاة. وهم ثلاث فرق. واحد فريق نفوا الأسماء وما تدل عليه من المعاني ووصف الله تعالى بالعدم المحض، وهؤلاء هم الجهمية، والحقيقة أن تحريف هؤلاء تكذيب لله كتحريف المشركين. اثنان وفريق أثبتوا ألفاظ أسمائه دون ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، إلى آخره، وهؤلاء هم المعتزلة. ثلاثة وفريق ثالث أثبت السمع سبعا من الصفات المعاني، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ونفوا ما عداها، وهؤلاء هم الأشاعرة. والمكذبون بأسماء الله وصفاته والمشبهون صفاته بصفات خلقه والنافون لأسمائه وصفاته ضلالهم واضح، إذ هم مشاقون لله ورسوله، مكذبون للكتاب والسنة، وأمرهم معلوم لا يحتاج إلى بيان. أما الذين يحتاج إلى كشف ما في مقالتهم من زيف، فهم أهل الكلام الذين يزعمون أنهم ينزهون الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، وبهذا يرفون صفات الله تعالى التي وردت في الكتاب والسنة بحجة أنها توهم التشبيه، ويرجعون في سبيل ذلك إلى تأويل هذه الصفات تأويلا يصرفها عن معانيها الحقة. المطلب الخامس أقسام الصفات عند علماء الكلام. بيّن شيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى منهج علماء الكلام في تقسيماتهم لصفات الله تعالى، وبيّنوا ما أثبتوه منها وما نفوه وما وقع فيه من أخطاء ومغالطات، ثم بيّن دلالة القرآن على اتصاف الله بهذه الصفات وعدم جواز نفيها عن الله بحجة أن المخلوقين يتصفون بها، لأن صفات الله لائقة بجلاله وصفات المخلوقين مناسبة لعجزهم. فقد بيّن الشيخ أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية ركبوها في أقيزة منطقية، قسموا صفات الله إلى ستة أقسام، هي واحد صفة نفسية، اثنان صفة معنى، ثلاثة صفة معنوية، أربعة صفة فعلية، خمسة صفة سلبية، ستة صفة جامعة. أما صفة الإضافية فقد جعلوها أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج، والسبب بذلك إشكالات عظيمة. محاكمة المنهج الكلامي للكتاب والسنة. بيّن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات ووصف المخلوقين بتلك الصفات، وبيّن القرآن العظيم أن صفة خالق السماوات والأرض حق، وأن صفة المخلوقين حق، وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فصفة الخالق لائقة بذاته وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره، وبين صفة وصفة من الفرق كمثل ما بين الذات والذات. صفات المعاني عند المتكلمين. وبين الشيخ أن صفات المعاني عند علماء الكلام 7 صفات فقط، وينكرون ما عدا هذه 7. وضابط صفة المعنى عند علماء الكلام ما دل على معنى وجودي قائم بالذات. والصفات 7 التي أثبتوها هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. وأنكر هذه المعاني 7 المعتزلة وأثبتوا أحكامها، فقالوا هو قادر بذاته، سميع بذاته، عليم بذاته، حي بذاته، ولم يثبتوا لله قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا، فرارا من تعدد القديم. وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بذات علم استحال أن تقول هي عالمة بلا علم، وهو تناقض واضح بأوائل العقول. ثم أورد الشيخ أدلة صفات المعاني وذكر الفرق بين صفات الباري وصفات المخلوق. 1. وصف الله تعالى بالقدرة وأثبتوا له القدرة، والله جل وعلا يقول في كتابه إن الله على كل شيء قدير، ونحن نقطع أنه تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. كذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة فقال إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق، وأن المولى جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله، كما أن المخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق وقدرة المخلوق من المنافات والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق، وحسبك بونا بذلك. 2. و3. ووصف تبارك وتعالى نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه، قال إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصر فقال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، فلله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لائقان بجلاله وكماله، كما أن المخلوق سمع وبصر حقيقيان مناسبين لحاله من فقره وفنائه وعجزه. وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفات كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. 4. ووصف نفسه بالحياة فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي لا إله إلا هو، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ووصف أيضا بعض المخلوقين بالحياة قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ونحن نقطع بأن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن المخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين صفة الخالق وصفة المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق، وذلك بهن شاسع بين الخالق وخلقه. 5. ووصف جل وعلا نفسه بالإرادة فقال فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ووصف قد المخلوقين بالإرادة قال تريدون عرض الدنيا، إن يريدون إلا فرارا، يريدون ليطفئوا نور الله. ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله، كما أن المخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين إرادة الخالق والمخلوق كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. 6. ووصف نفسه جل وعلا بالعلم قال والله بكل شيء عليم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ووصف بعض المخلوقين بالعلم قال وبشروا بغلام عليم، وإنه لذو علم لما علمناه. ولا شك أن الخالق جل وعلا علما حقيقيا لائق بكماله وجلاله محيطا بكل شيء، كما أن المخلوقين علما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وبين علم الخالق وعلم المخلوق من المنافات والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق. 7. ووصف نفسه جل وعلا بالكلام قال وكلم الله موسى تكليما فأجره حتى يسمع كلام الله. وصف بعض المخلوقين بالكلام قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وتكلمنا أيديهم. ولا شك أن الخالق تعالى كلاما حقيقيا يليق بكماله وجلاله، كما أن المخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافات والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق. الكلام على الصفات السلبية عند المتكلمين. بين الشيخ الشنقيطي رحمه الله ضابط الصفة السلبية عند المتكلمين فقال: هي الصفة التي دلت على عدم المحض، والمراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن تدل على معنى وجودي قائم بالذات. والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية خمسا لا سلسة لها، وهي عندهم القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس، الذين يعنون به الاستغناء عن الحيز والمحل. واحد واثنان، القدم والبقاء. ونبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن القدم والبقاء اللذين وصف المتكلمون بهما الله جل وعلا زاعمين أنه وصف بهما نفسه هم المرادان بقوله تعالى هو الأول والآخر. والقدم عندهم عبارة عن سلب العدم السابق، إلا أنه عندهم أخص من الأزل، لأن الأزل عبارة عما لا استتاح له، سواء أكان وجوديا كذات الله وصفته أو عدميا. والقدم عندهم عبارة عما لا أول له، بشرط أن يكون وجوديا كذات الله متصفة بصفات الكمال والجل. وبين الشيخ رحمه الله أن الله عز وجل وصف المخلوقين بالقدم، قال: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم كالعرجون القديم أنتم وآباؤكم الأقدمون. وصف المخلوقين بالبقاء فقال: وجعلنا ذريتهم الباقين ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولا شك أن ما وصف به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به الخالق. وصف الله بالقدم والبقاء لم يرد في الكتاب والسنة. وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الله لم يصف في كتابه نفسه بالقدم، وبعض السلف كره وصفه بالقدم لأنه قد يطلق مع سبق العدم نحو كالعرجون القديم إنك لفي ضلالك القديم أنتم وآباؤكم الأقدمون. وقد زعم بعضهم أنه جاء فيه حديث، وبعض العلماء يقولون هو يدل على وصفه بهذا، وبعضهم يقول لم يثبت. أما الأولية والآخرية التي نص الله عليهما في قوله هو الأول والآخر، فقد وصف المخلوقين أيضا بالأولية والآخرية. قال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من ذلك لائق بجلاله وكماله، كما أن المخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. الثالث والرابع، الوحدانية والغنى بالنفس. وصف نفسه بأنه واحد، قال: وإلهكم إله واحد. وصف بعض المخلوقين بذلك، قال: يسقى بماء واحد. وصف نفسه بالغنى، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وصف بعض المخلوقين بذلك، قال: ومن كان غنيا فليستعفف إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذه صفات السلب جاء في القرآن وصف الخالق ووصف المخلوق بها، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله، وما وصف به المخلوق مناسب لحاله وعجزه وفنائه وافتقاره. تحقيق القول في الصفات المعنوية. ثم تكلم الشيخ على ما أسماه علماء الكلام بالصفات السبع المعنوية، التي هي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. وبين أن حقيقتها هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبعة التي ذكرنا، ومن عدها من المتكلمين عدها بناء على ثبوت ما يسمونه الحالة المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة. ولم يرتضي الشيخ إثبات هذا النوع من الصفات، فقال: والتحقيق أن هذا خرافة وخيال، وأن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة، فكل ما ليس موجود فهو معدوم قطعا، وكل ما ليس معدوم فهو موجود قطعا ولا واسطة البتة كما هو معروف عند العقلاء. صفات الأفعال. ثم تكلم الشيخ على صفات الأفعال فقال: وهذه صفات الأفعال جاء في القرآن كثيرا وصف الخالق بها ووصف المخلوق بها، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق، كالمخالفة التي بين ذات المخلوق وذات الخالق. ومن هذه الصفات واحد الرزق. وصف الله نفسه جل وعلا أنه يرزق خلقه، فقال: ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ووصف بعض المخلوقين بصفة الرزق، قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وعلى المولود له رزقهن. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه المخلوق، كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. اثنان العمل. ووصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل وهو العمل، قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون،